سأل فيما ورد في صفحة 227 من قول ابن تيمية رحمه الله: ولهذا نهي عن السجود لله بين يدي الرجل. فيقول: هل ورد في هذا نص؟ هذا العلماء حملوه على ما ورد في النهي من الصمود للعمود. فإذا كان العمود وهو جماد لا يصمد له، فحمل كذلك أنه لا يسجد لله بين يدي الرجل. يعني هذا الذي نراه في بعض المساجد، أن بعض المأمومين إذا صلى اتكى إلى العمود باتجاه المصلين، فيأتي أحد المصلين وهو يكون واقفا أمامه فيصلي ويسجد لله تعالى، ويكون هذا الشخص قد أصبح أمامه، فكأنما هو يسجد لهذا الشخص. فمن هنا هذا أمر منهي عنه، لأنه يعني كما لو أنه سجد له، فالنهي يكون من هذا الباب. أما أن يكون هناك نص في المسألة فيما ورد في الحديث، فحسب علمي وبحثي السابق في هذه المسألة لم أقف على نص في هذا، والله أعلم.